اسكت لا لا صحيح ان لازم الصرف هنا ياتون ياتون بمصرف مصير الكلمه بعدين ياتون بالقواعد الصرفيه التي صيرت الكلمه بهذه واضح سل وسل واسال سوا الا ان سل هذا دخل فيه الاعلان وهو الحشر وان المعنى واحد ها واسال القرية ها سله ما صلوه اسالهم يا محمد صلى الله عليه وسلم اصله اسالهم هيسمع لك القواعد الصرفيه التي صيرت الكلمه بسل سلهم اصله اسالهم تخفيف همز مفرد حولك ان يبتلى شكله مثل التكاد هذه ابن مالك تقول في القافيه ها يوقنت حركته اسال اسال الهمزه اذا كان واحد وقبلها سكون ها وصل حركته الى بعد سلب سكونه ها والحمد بعد نقل شكله حزن ها اسمع اسمع اسمع اسمع قال وهمزه الوصل سببه راح اسمع استغنى هنا لان الهمزه لان السكون الذي الابتداء بساكن لا يمكنه فزد بهمزه الوصل فيما مسكنه راح سببه راح وصارت الكلمه سلم على وزن سلم ها على وزن ايش؟ سلم واما واسال القريه باقي على اصله وهذا تخفيف اسال ما في فرق بينهم الا ان هذا فيه اعلان وهذا ما دخل فيه الاعلان وهذا اخر فله ايش تقول؟ ايش تقول يا مالي؟ ها؟ ايش نرجيك؟ أين؟ سليم سليم هذا نعم على على بطن سليم سليم لأن العين هي الهمزة الهمزة هذا هو عين الكلمة هذا حدث للتخفيف ما ملك باقي روح روح يا شيخ هو خلاص رفع لا لسه وين؟ يقول تذكر الأسئلة ها؟ يقول تذكر الأسئلة يقول ما يقدر هو من هو؟ هو أول نحن نبغي الآن ما هذا تحتاج إلى الصلة لأنها موصولية وتحتاج إلى العايد هنا الشيخ ما وراح بس الشيخ زبير يكون مقامه زبير يعني استديو هذا تمام مستدر أنا فضعون وين العائل المحذوف؟ ها؟ ما ملك؟ وين دليلك على ان العائل هذا يتحدث؟ لا لا فضله ما ابغى من شيء والحسو يقول ابن مالك والحسو عندهم عند العرب كثير منجد العائد المتصل بمتصل بفعل الوصي كما النفيذ والعائد هناك استكمل الشروط شروط الحسو افهم هذا ولذلك انا قلت لكم احفظوا ولا هذا ما حفظ اغاني بها سامحوني اه انا مش الضمير البارز ينقسم الى متصل ومنفصل المتصل هو الذي لا يبتدا به كالكاف من اكرمك ونحوه ولا يقع بعد الا في الاختيار ولا يقال ما اكرمت الا كف وقد جاء شذوذ للشعر كقول أسمع أعوذ برب العرش من ذئة بغت أنت الاستفادة شوف حمدك انتقل من محله عشان يسبب شعرك يبغي يهرج بعد أعوذ برب العرش وقد جاء شذوذ للشعر كقوله أعوذ برب العرش من ذئة بغت بغت فما لي عوض إلا هو ناصر فما لي عوض إلا هو ناصر الله هذا البيت كذلك يحتاج الى الاعراب وبيان ما فيه هل انت اعوذ ها وين الفاعل؟ جوازا ولا وجوبا؟ جوازا على المضارع المبدوء بالهمزه. لا لا، هذا ما نعرف. المضارع المبدوء بالهمزه لا يكون، لا يظهر فاعل. أعوذ برب العرش، برب العرش. لا متعلق به برب العرش من فئتي. طيب متعلق بها من فئتي بعد مبنى على السوق المسكين كمان ده كله كمان. طيب بغت وين الفتح؟ هذا غير، ها غير غير، هذا هي لم الكلمة يعني مسكين. كيف تأتي مقدرة؟ هذا هذا على لا أنت تعرفه. هو قال شيء لا أنت ها؟ هو قال بس انت ما سمعته. لا انت قال قال ما اقبل. انا نحن هذا هذا الذي جاء التساهل. نحن عندك العلماء، علماء اللغه وعلماء. اذا سال واحد التلاميذ وناقشه وغلط التلميذ هذا يحول عنه، يحول عنه. ايش هذا الكلام؟ هذا لا يعتذر لك حتى تكون متساهل. ليش انت ما اعطيناك مهله؟ ليش ما تفكرت في ذلك؟ استعجلت بالغلط. ألا خلي جاءكم الآن يعني رفع الغامض يده. هيا بغت ايش عرب؟ معلومات مبني على ايه؟ وين الفتح؟ لا هذا بغت، هذا لا محذوفة منه. ايش من عن ظهورها؟ لا لا انا من ظهوري الحركه على الذي بغت هذا ايش اقلوه؟ ايش حدث فيه؟ انفتح. نعم فرتقى ساكنا اليف هذا ابو طالب الثاني واحد في اليف على وجهه ميزان الصف. طيب بغت هيا الجملة هذا ما ينفعل بغت. ها ايش يكتفي يقول ما ينفعل بغت؟ يا ولد ادخل في المناقشة لا تسكت، سكت ما ينفع. ها يقول ضمير مستتر يا شيخ، ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا تقديره هي راجع الى من؟ الى الفئة، الى الفئة. نعم واضح. طيب ما حكم الآن هذا حكة التاني؟ ما حكمه يعني تاني بالفعل في هذا المثال من فئة البغض؟ ولما؟ لأنه مثلا الفاعل نبيل مستفر يرجع معنى الإسلام. وأن دليلك على ذلك على هذا الموضوع على أن تقول واجب، كم موضع يجب في اللسان العربي يجب فيها تاني في الفعل؟ ما هما؟ إذا كان الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي. مثل إيش؟ الحقيقي. هذا هذا. في أتعذر. نعم. بغض. وكذلك الشمس وإيش؟ طلعت. ما قال العرب الشمس طلع، هذا فاسد. النطق. المبارك يقول وإيش؟ وين الثاني؟ وإذا كان الفاعل اسم ظاهرة حقيقية ولم نقل بل يسمع عنه. هذا معنى قليل بن مالك، وإنما تلزموا فعلا مضمر ومتصل ومفهم فتح هكذا يقول. يا إخواني أنتم الشباب، حين كنت شاب زيكم حفظت درست ولنفيت الفيت بن مالك، أحفظها في الزلد، أحفظها حتى ترتخى القواعد فيها. تقشي أيا خلي البني سؤال هذا يرجع للبني. لا علي يا شيخ بغض علي. أيا خلي حتى نخرج من بغض الجملة هذا لها محل ولا ما لها محل في الأعراب. لازم تعرفون الجمل التي في اللسان العربي لها محل في الأعراب والتي ليس لها محل. المناقشة هذا الذي تنصح فيه. موسى يعني يشرح الإنسان بره. هذا ما في فائدة. هو الجملة هناك لها محل ولا ما لها محل. ها؟ لها محل. ايش محلها؟ ايش محلها؟ اه الجمع. ولما كان محل هذا؟ من هو اللي؟ من؟ واحدة يصيروا لك ولا؟ يورينك حتى. اه؟ ولا من هو؟ طيب ولما كان محلها؟ اه؟ صفة لمن؟ اه؟ لفاتي. وفية المجهول. صوف القاعدة العامة. الجمل بعد النكرات الصفات وبعد المعارف الأحوال. أسمع خذ هذا القاعدة. الجمل بعد النكرات صفات وبعد إيه؟ وكذلك ابن مالك قال لك إيش؟ ونعت جملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبر. هذا أهم سؤال. التلازم لا تسكت. أنا شفتك من زمان حين بدأنا هناك تحضر. فإذا سكت هذا ما تبقى في المناقشة. ما ينفعك هذا. أمس ورد. اسمع. يفتح البيت علي ايش؟ من فئة بغت علي. علي ايش على ابوك؟ متعلق بها؟ طيب علي ايش بعدها؟ فما لي عوض الله ناصر. ها؟ فما لي عوض. ها عوضه عوضه لا تكون عوضه. لا تلحن. لا تلحن. فما لي عوض. ها هذا الذي ما الجماعة هذا ما لهم ما لهم يعني لأنهم ما يعرفون عوضه. أي عشان كذا ما. ها أنا أعلمهم ولكن علمتهم هذا يعامل مع هذا يعني في إيش في القافية. وجل هنا شيخ عبد الحميد عبد الحميد. لا ما بغض من عبد الحميد. العوض مستور. ضر ضر. هذا من أجل ظروف. أي زمان المستقبل. ها ها. زمان المستقبل. وخطه. ايش الفرق بينهما؟ دعنا امس الدرس ما في خط طويل ايش خطه زيه؟ زيه؟ ايش فقط؟ زي عوضه؟ نعم. هذا الظرفان هذا يلزم ان النصب على الظرف. عوضه وخطه. وخطه. ولا يقعان كمان في المثال العربي الا بعد النفي. والفرق بينهما ان عوض الاستقبال وقط للماضي. ما رأيته منذ قط منذ يوم الجمعة الماضي. هذا الفرق بينهم. الذي شرح التفهيل لابن مالك عندي الآن أربع مجلدات ابن عقيل. هذا الذي المساعد. هذا الذي ذكره المساعد. واضح. أي أسمه لسه ما غلق فمالية فا هذا إيش وفا هذا إيش لا فا عفوا مسكين فا هذا للنفس يقول ما ناقي أه يقول ما ناقي فا هذا لمن فا إيش معناه دوام النسخة بالعرب البلدي صيحة الصيحة؟ نعم. تأتي بعد المغرب. فهو صيحة. أمسك. ما نافية عاملة ولا غير عاملة. حجازية ولا تميمية. لا تعمل ما هناك عند الحجازيين ولا عند التميمية. للسبب. هذا متفقون على ذلك. العرب الحجازيون. نعم. والعرب التميميون ما يعني اتفقوا على عدم الأعمال ما هو تقدم خبرنا لا انتقاض نفي هذا تقدم خبرنا نعم خلي هذا هذا هذا فيه وأما بنوت من ما يؤمنون انتقاض واضح إنما هو الحجازيون فرق انتهامة اتهامة كلها غير نفي فمالي ما نافية غير عاملة دي من الذي يعرف؟ من ثروة مزروعة؟ نعم أبو المقدم. أبو المقدم نعم لمن؟ لا ولكن عندك الكتاب تنظر فيه. أه. أه. اللي ما عنده كتاب هي اللي عنده كتاب ما يعرف يستاذ. لا طيب أجل أجل أجل اسمع نجيبه ونجيبه اللي يعرف يعرف فرص. طيب انا امسك الكتاب اذا كنت عارف انا ما امر كده. اه نحسن دور فيه. الان تقول جيب كتب جيب كتب. واذا جينا نعرف قلت عندك الكتب ايش نسوي؟ ما تجيب كتب ولا؟ ما تنظر فيه. لا ما انظر فيه. المناقشة ما تكون هذا. ايش الكلام؟ انا ما اريد اعرض اعراب من عقلي. لا اعرب هذه الابيات. ما ننظر فيه يا استاذ. اه انظر فيه. لي أعلم طبق طبق طبق الكتاب وش عربه لي وش عربه متعلق بها متعلق بها أخذ متعلق بها وين المحظوظ هذا المحظوظ هذا ليش عربه خبر أعلم كذا لا ما أعلم خبر خبر متعلق محدود واجب الحلف خبر مقدم خبر مقدم وما هي عوضوا عوضوا هذا ها ايش عربه مبتدا مؤخر مبتدا يا مبتدا يا مبني على الضم في محل نصب على التصريف هذا يلزم النص على التصريف وكذلك قط طيب ذلك كمل يا جودك نمر نمشي خلي يعلمكم مالي الضرب متعلق وما تعلق بها جار ومجرور طيب امشي ومالية إلا باستثناء مرغاه نعم لا عمل لها ها ومالية ايش إلا هو نعم طيب هو هذا ايش عربه لا لا اعطل بس الكتاب أنا مستغنى أنا مستغنى يا شيخ أي هو هذا إذا ليش ما المستثنى من هو الذي يعمل إلا أي نعم نعم نعم ليش تقول إلا هناك ملغى ليس ملغى هو هذا تبني على الضم في محل نصر عليه تام من نعم ها تام من نعم لكن أقول لك هو هذا تبني على الضم في محل نصر عليه وين المستثنى منه ناصر هذا مبتلى مبتلى وما لي ناصر مبتلى هو حدث أجزار بالمدورة نعم وين الشاهد في البلد حصر الله حيث جاء الضمير المتصل واقع بدا إلا وهذا مختصر بالشعر آخر أمشي وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جرك الأنظمان يعني اسمعوا يا إخوان ابن مالك الآن يقول لكم أن كل مضمر كل ضمير البناء يجب له الضمائر ما لها حق في الأعراب كلها مبنية أي مرة لأن يعني العلة هنا أنها لا تتغير تلزم طريقة واحدة لا تتغير لا تثنى ولا تصغر ولا تجمع هذا آخر كالحروف هذه الحروف كما اللي لا يتغير ولذلك بنيت واضح كل مضمر له البناء يجب ونفذه ما جرى وبين لنا أن الضمائر منها ما كان لفظه لفظ ما جرى منها كلفظ ما نفذه مثل ايش؟ إنك بك ايش الفرق بين إنك وبك ومرت بك؟ أسرع خلني أسرع أتشبس علينا ايش؟ المحل المحل ايش الفرق بينهما؟ أنا في محل نصب وأنا في محل كذا يعني الفرق بينهما من جهة المحل لا من جهة النصب وكذلك المبني والمبنيين هكذا هؤلاء هؤلاء رجال صالحون هؤلاء بناته نعم هؤلاء بناته وكذلك هؤلاء رجال صالحون لفظ المبني هكذا وكذلك إيه؟ إن هؤلاء يحبون العافية اللفظ لا يتغير المبني لفظه لا يتغير إنما هو التغير يجي من جهة المحل

مثال للنصر من الملاح، هذا مثال للنصر. لا اسمع، قال لي غير. لا انت تعرف انا هذا الزواج. من هو؟ نعم والضمير الصادق. وهم لا اظنك انك تعرف. انت كتبت هيا الله هات لفظه ومعناه واحد. لفظه ومعناه واحد. ايوه. نعم. وهم كمان لفظه ومعناه واحد. شيخنا. هذا سؤال طيب. وين؟ رواه ابن مالك قال للرفع والنصر والناصر. لا للرفع وللنص وللزعم، وكذلك هم للرفع وللنص وللزعم، وكذلك يا للرفع والنص وللزعم. لا انت تغامي. انا خلي اشرح تعريفهم. مالك هذا يعني تسع مرات. أنا هذا الماء تلزم الاتصال، وكذلك يا ضمير يا يلزم الاتصال. لا لا يكون لا ضمير متصل، بس هذا ينفصل ويا يا لا. لا انا اقول لك هم ويا تاتي هذه هذان ضميران يعني يلزم الاتصال والزمان ويكون للنص وللجر وللرفع. ليه؟ جوابك ما هو أجب أنت يا أجب. المعنى لا متحد المعنى والاتصال. من هو؟ نعم. وهم هم يكون مثلا بديل لكن يجب متى متى يكون منفصل؟ إذا كان مثلا مبتدا. قل في حالة الرفع. حالة الرفع طيب. والياء. والياء كذلك مثلا يكون منفصلا كذلك. أبدا. لا لا تكون منفصلا. غلط عليك. لا إن يا هذا حالة الرفع. المخاطبة المولية المخاطبة ما تتغير معناه. وأما أنا لا يتغير اتصاله تلزم الاتصال ولا يتغير معناه في الحالة الثلاثة هذا كله. نعم في المعنى والاتصال تلزم الاتصال. طيب الجواب صحيح؟ الجواب صحيح؟ ما منه؟ الاتصال والمعنى واحد. لا هذا فيهم صحيح وأما في لا غلطة. أمس يا شرط يا شيخ الاتصال ما هو شرط الاتصال. يا اخي هذا في الاتصال كمان من المتصل. نعم تلزم الاتصال. من هو اللي تلزم الاتصال؟ نعم تلزم الاتصال. خليه ممثل لي حالة تلزم. لي اني هذا في المتصل. وين الثاني؟ حالة الرفع أكرمني. تغيرت ولذلك خرجت. لا ما هو المعنى فقط. الاتصال يا أخي قل شوف الكتاب يقول لك تلزم المعنى تلزم الاتصال والمعنى لا يتغير معناه ولا يتغير الاتصال. لا ما يتغير في الاتصال ولا في حال في الأحوال الثلاثة ما يتغير معناهم ولا يتغير الاتصال. متصل ضمير متصل وضمير المتكلم ما يتغير معناه. ايش فهمت؟ هذا الذي قلت حطه. من التركيب الذي ولكن تركيبه تركيب المسح، ولكن لما كان اخر